ويغفر ويرزق بالمغفرة، فاعلم أنه مغرور وأنه أخو اليهود فلا يغفر الله له. هذا معنى قوله فإن يأتيهم عرض منه يأخذه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ الميثاق معناه العهد المؤكد، فكل ميثاق عهد، وليس كل عهد ميثاقا، لأن العهد لا يسمى ميثاقا إلا إذا كان مؤكدا خاصة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن كل فعل مضارع مجزوم بلم، إذا تقدمت همزة الاستفهام قبل ألم، قوله هنا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أن فيه وجهين معروفين من التفسير في جميع القرآن، أحدهما أنه تنقلب مضارعته ماضية وينقلب نفيه إثباتا، فيكون معنى هذا المضارع المنفي بلم ماضيا مثبتا، فيكون معنى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أخذ عليهم ميثاق الكتاب، ألم يجعل له عيني جعلنا له عيني، ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك، وهكذا. وجه هذا أما وجه قلب مضارعته ماضية فلا إشكال فيه، لأن دم حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، وهذا لا إشكال فيه. أما قلب نفيه ماضي إثباتا هو الذي يحتاج إلى نظر. قال بعض العلماء وجه صورة نفيه إثباتا أن لم حرف نفي خرير، وأن الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكار، والإنكار مضمن معنى النفي، فيتسلط النفي الكامل في الهمزة على النفي الصريح في لم فينفي، ونفي النفي إثبات فيعود إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير في جميع القرآن بكل ما جاء فيه ألم. الوجه الثاني أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام، وإنما يراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى، هو المعروف في فهم المعاني باستفهام التقريب، ومعنى أن المراد ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب أن يقول بلى، أخذ علينا ميثاق الكتاب قوله أن لا يقول على الله، أخذ عليهم العهد المؤكد أن لا يقول على الله شيئا إلا اتقى الحق، فلا يقول إن الحكم هكذا وهو باطل ليتعود الرشا ويأخذ عرض هذا الأدنى، ودرسوا ما فيه أي في الكتاب الذي هو التوراة، درسوه معناه تعلموه وفهموا معانيه، وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله واستعادة الرشا منها. ثم قال تعالى الدار الآخرة هي دار القيامة خير من حطام الدنيا، وعرض هذا الأدنى الذي يقالون خير للذين يتقون الله جل وعلا أفلا تعقلون، وقرية أفلا يعقلون. ثم قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب ولا يأكلون الركا ولا يتعوذون منه عرض هذا الأدنى وأقاموا الصلاة، هي داخلة في التمسك بالكتاب، إلا أنه خصها بفضل شأنها، ولأنها أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين، إنا لا نضيع أجر المصلحين، رسوا إنا لا نضيع أجرهم، إظهار أمر الله واجتناب نواهيه. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلحين ولا يجعلنا من المفسدين، وأن لا يجعلنا ممن يأخذ عرضها ولدنا ويتعوض به عن دينه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قم بالسعادة آجالنا، أقم بالعافية عدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الجبل فوقهم كأنه ذلة، وظنوا أنه واقع بهم، قلوا ما آتيناهم

خير الدنيا والآخرة. وصيغة الجمع في قوله آتيناكم للتعويم بقوة أي بعزم وجد واجتهاد. ويفهم من هذه الآية أنه يجب على من خطب بأوامر الله بكتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد فلا يضعف فيها ولا يفرط فيها، لأنها لا تمتثل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد. أعاننا الله على امتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بما في كتابه. قال معنى قوله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، فهو هذا الذي آتيناكم يعني التوراة، واذكروا ما فيه من العقائد والأوامر والنواهي، انظروا ذكر مدارسة وعمل فتعلموا ما فيه واعملوا بما فيه لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا بذلك سخط الله وعذابه، لأن ما يتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره ونواهيه واجتناب النواهي وامتثال الأوامر كما هو معروف. قال معنى قوله واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بني آدم من ظهوره ذرياته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ربك من بني آدم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. واذكر يا نبي الله حين أخذ ربك جل وعلا، ربك معناه خالقك وسيدك ومدبر شؤونك، والرب يطلق في لغة العرب على عشرة معان منها السيد الذي يدبر الشؤون ويسلك الأمور. تقول العرب فلان رب هذه البلدة أي سيدها الذي يدبر شؤونها ويسلك أمورها، منه قول علقمة بن عبدة التميمي وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلت ربتي فبعت ربوبي فإسادتي إسادة وسعتني. قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من أولاد أبينا آدم، فقوله من ظهوره بدل من بني آدم بدل بعض من كل، وقوله ذريتهم هذا الحرف ابن كثير والكوفيون أعني عاصما وحمزة والكسائي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم بصيغة الإفراد، فذرية بالإفراد تعم، وقرأ هنا نافع وأبو عمرو وابن عامر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياته بجمع السلامة، وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة ومعناها صحيح. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اختلف العلماء في معنى هذا الأخي ذرية من ظهور بني آدم على قولين، فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن معنى أخيهم من ظهور بني آدم هو وجودهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل

ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا وعنوركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقوله وجاءكم النذير هو محل الشاهد. والذين كفروا عام فيما تقرر في الأصول أن صيغ الموصولات أنها من صيغ العموم، لأن الموصول من المعلوم أنه يعم كل ما تشمله صلته فما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم على القول الأول بلسان ما قال وعلى الثاني خلق فيهم عقولا أدركوا بها وأشهدهم على أنفسهم بلسان ما قال ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا. واعلموا أن لفت بلى تأتي في القرآن وفي اللغة العربية بمعنيين لا غالب لهما، أحد معني بلى المذكورين في كلام العرب في القرآن العظيم أن بلى يدعى بها لنفي نفي قبلها فهي نقضة لا، لأن لا لنفي الإثبات وبلى لنفي النفي ويتقدم قبلها نفي ويؤتى ببلى لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتا، لأن نفي النفي إثبات. وهذا يوجه كثير في القرآن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة نفوا إتيان الساعة ونفى الله نفيهم إياها وأثبته. قال بلى وربي لتأتينكم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وهذا الوجه كثير في القرآن. ألقوا السلام ما كنا نعمل منكم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الوجه الثاني أن يؤتى بلفظة بلى جوابا لقسم جوابا لسؤال، أن يؤتى بلفظة بلى جوابا لاستفهام مقترن بالنفي خاصة. ولا يجاب ببلى استفهام إلا الاستفهام المقترن بالنفي خاصة. وإذا جاءت بلى أحال ذلك الاستفهام المقترن بالنفي إلى طريق الإثبات أيضا. فقوله هنا ألست بربكم قالوا بلى، وإذا جاءت العرب إذا أجابت العرب استفهاما مقترنا بالنفي بغير بلى فإنه ليس على القواعد العربية فيحفظ ولا يقاس عليه. قال بعض علماء العربية ربما أجابت العرب بناء جوابا سؤالا مقترنا بنفي ويحفظ ولا يقاس عليه. قالوا ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم أمر وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فقياس أن يقول هذا الشاعر بلى ولا يقول نعم. ولما قال نعم صار يحفر ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاما غير مقترن بالنفي ببلى إذا كان ذلك الاستفهام يقصد به الاستبعاد والنفي. وهذا معروف في كلامهم. ولذا لما قال الأحسن يعير الجحاف فلا تسأل الجحاف هل أنت زائر بقتل أصيبة نمير بن عامر قال هل أنت زائر، ولكن هذا الاستفهام بهل يضمنه معنى أنه لا يزأر بهم ولا يقتل قتلتهم، ففهم ذلك وأجاب ببلاء. لأن الأفضل لما قال ألا تسأل الجحاف هل أنت زائر بقتل عصيبة من نمير بن عامر أجابه الجحاف ببلاء لينفي النفي الذي ضمنه فيها بقوله بلى سوف نبتهم بكل مهند ونبتهم نيرا بالرماح الخواطر. هذا معنى قوله ألست بربكم قالوا بلى. وقوله شهدنا اختلف العلماء هو من كلام من، وقال بعض العلماء هو من كلام الملائكة، وقال بعض العلماء من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحصل الوقف على قوله بلى لما قال لما استخرجهم في صورة ذر ليلة الميثاق وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا. قال الله والملائكة شهدنا عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمتم